أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس كنا بسبب قراءة بعض العبارات المرتبطة بالإضلال في قبال القسم الرابع من الهداية، وقلنا بأن السنة الإلهية فيما يرتبط بالإغلال ومنع العناية الخاصة وسلب التوفيق واللطف الإلهي الخاص، هذه السنة تختلف عما هو الموجود بين الناس. فإننا عندما نرجع إلى الناس وإلى السنن العقلائية الموجودة فيما بينهم، نجد بأن الإنسان إذا أغدقت عليه نعمة هذا يجعله دليلا على المغدق، على أن المغدق يحبه ويرتضيه، ولكنه عندما يمنعه نعمة هذا يجعله دليلا على أن الله على أن المانع يبغضه ولا يرتضيه. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يتكلم عن هؤلاء الناس، يقول إن أعطوا رضوا وإن، هذه الآيات التي تكلمت بأن الناس طبقة، في الناس طبقة، إذا يعطوا يرضون، إذا لم يعطوا يسخطون، أو هؤلاء القرآن الكريم يعبر عنهم يعبدون الله على حرف، هذه ليست سنة إلهية، نعم سنة وقلائية. لكن ذكرنا بالأمس أن بعض الناس يجري هذه السنة العقلائية يجريها في الحق سبحانه وتعالى فيجعلها سنة إلهية أيضا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال يريد أن يبين الفارق بين السنة الإلهية والسنة العقلائية. تبين المطلب بالأمس أن الله سبحانه وتعالى في جملة من الأحيان عندما يتكبر الإنسان على أوامر الله ويتمرد ويعصي الحق سبحانه وتعالى، وأملي لهم إن كيدي متين ولله المكروه جميعا. في آخر هذه الأبحاث السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة، يقول: وهذه الأمور التي ذكرناها وهي المكر الإلهي والإملاء والاستدراج ونحو ذلك، وهذه الأمور إذا نسبت إلى الشيطان كانت الكوف، كانت أقسام الكفر والمعاصي إغواء منه لهم. من هنا يتضح منشأ أنه نقول هذا إغواء من الشيطان، هذه وسوسة، وإلا القرآن الكريم صريح في هذا المجال. الآية المباركة ما أدري إذا يحفظها شيخ تعزهم أزا، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، إنا أرسلنا. إذا تبين هذا الإرسال من الله سبحانه وتعالى، فإن نسب هذا الفعل الواحد، التفتوا للمطلب، فإن نسب هذا الفعل إلى الله يسمى مكر ويسمى استدراج ويسمى إمهال ويسمى، وإن نسب نفس هذا الفعل إلى الشيطان فيسمى وسوسة ويسمى إغواء ويسمى. بس من حقك أن تسأل أن الله سبحانه وتعالى لماذا يرسل الشياطين على بعض ويرسل الملائكة على بعض آخر؟ هل جزاءً يرسل الملائكة هنا ويرسل الشياطين هنا؟ هؤلاء يؤيدهم وأولئك يمنعهم، هؤلاء يؤيدهم بنصره أولئك يعطيهم نورا من نوره يمشون بنور الله ولكن أولئك ماذا؟ ولله منك الجميع جزافا أو ضمن ضابط وسنة. ضمن ضابط وسنة ما هي تلك السنة؟ العمل بالدعوة الإلهية والتمرد عليها. فمن عمل بالدعوة الإلهية من الأوامر والنواهي هذا يستحق على الله سبحانه وتعالى أن يؤيده بنصره. حيثية كل مكان مولانا أتو تأييره ولكن بعض يلتفت وبعض لا يلتفت كما تشير إلى قوله تعالى إن الله لا يهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول وهذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان هذه الأمور التي هي مكر إملاء استيراج إلى آخره وهذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفر والمعاصي إغواء منه لهم والنزوع إليها دعوة ووسوسة ونزعة ووحي وإغلال والحوادث الداعية وما يجري مجراها زينة له ووسائل وحبائل وشبكات منه لأن الآية الكريمة فيما سبق بيان صي العلامة ماذا كان يقول؟ بيان صي العلامة كان يقول فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وقد فعل. إذا لا بد لنا أن يزين ذلك العمل في عينه مو فقط أنه يهيئ له المقدمات بل يجعل ذلك العمل ماذا؟ ويحسبون أنهم يحسنون يزينون لهم. حسنا أطعم يزين له يزين السنن الإلهية هذه. فلهذا الحق والإنصاف ما لم نقف على السنن الإلهية في القرآن الكريم واقعا الإنسان لا يعرف ماذا يفعل لأنه في كثير من الأحيان يجد أن النعمة تطلع عليه فيتصور أنها ماذا؟ من حب الله له سبحانه وتعالى ولكنه في الواقع لعله مكر إلهي واستدراج إلهي إلى آخر الآيات جزاكم الله خير. يقول أما المؤمن في المقابل أيضا المؤمن توجد فيه هذه الخصوصية وأما المؤمن الذي رسخ في قلبه الإيمان طبعا رسخ في قلبه الإيمان باختيار منه يعني استفاد من الهداية الأولى والهداية الثانية والهداية الثالثة وعمل بالدعوة الإلهية وتلبس وتحقق بها. وأما المؤمن الذي رسخ في قلبه الإيمان فما تظهر منه من الطاعات والعبادات وكذلك الحوادث التي تستقبله فيظهر منه عندها عند تلك الحوادث ذلك يعني يظهر منه الإيمان ينطبق عليها أي على تلك الحوادث مفهوم التوفيق والولاية الإلهية والهداية بالمعنى الأخص. هاي مو مطلق الهداية هاي مو الهداية العامة بمعنى إراءة الطريق هذه مو الهداية الفطرية هذه مو الهداية التكوينية هاي الهداية بالمعنى الأخص ينطبق نحو نوع انطباق قال تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء. خب جملة منا يفهم هاي من يشاء ماذا نفهمها؟ جزافية لغن السنة نفهمها جزافية مع أنه ماذا؟ هي ضمن السنة والله يؤيد بنصره من يشاء أي من يشاء جزافا لمن شاء لنفسه ذلك وما تشاءونه إلا أن يشاء الله رب العالمين. صحيح هذا ولكنه إشاءة الله متعلقة بإشاءة من؟ بإشاعة العبد إذا شاء لنفسه الإيمان. الله يشاء له التوفيق والولاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي ولكن ولي من؟ ولي مطلق الناس؟ لا ولي الذين آمنوا. يقول الله يؤيد بنصره من يشاء والله ولي المؤمنين. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم. هذا الإيمان هو سبب هذه الهداية الخاصة. وقال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. لأنه الذي ليست لهم تلك العناية الخاصة ناس، ولكن هذا يكون متميزا عن الناس. هذا إذا نسبت هذه الأمور إلى الله سبحانه. وأما إذا نسبت إلى الملائكة فتسمى تأييدا وتسديدا لهم ونحو ذلك كما جاء في تعابير القرآن. في مقابل ما ينسب إلى الشيطان، فكما أن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى الشياطين تعزهم عزاء، إلى يرسل الملائكة ماذا؟ تؤيدهم وتثبتهم على القول الصادق. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ثم لا يدخلوا في بحث أيضا مرتبط بهذا البحث. يقول ثم إنه كما أن الهداية العامة تصاحب الأشياء من بدء كونها إلى آخر أحيان وجودها ما دامت سالكة سبيل الرجوع إلى الله سبحانه، كذلك المقادير تدفعها من ورائها كما هو ظاهر قوله تعالى والذي قدر فهدى. فإن المقادير التي تحملها العلل والأسباب المحتفة بوجود الشيء هي التي تحول الشيء من حال أولي إلى حال ثاني، وهلم جرى فهي لا تزال تدفع الأشياء من ورائها ثم من أمامها أيضا الآجال تسحبها. إذن من شيء من شيء من الأمام يسحبه ويجذبه، وشيء من الخلف ماذا يدفعه، والجميع إلى من؟ هذه القافلة سائرة إلى من؟ سائرة إليه سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا كان الدليل يمشي على صراط مستقيم، المدلول ذاك الذي يمشي خلف الدليل بعد يستطيع أن ينحرف عن الصراط المستقيم؟ هذا غير الصراط المستقيم الذي اهدنا الصراط المستقيم. ويروح يغير الصراط المستقيم لا نجد ذات الصراط. لا، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلهذا قال فالأشياء محاطة بقوى إلهية، قوى تدفعها وقوى تجذبها وقوى تصاحبها وتربيها، وهي القوى الأصلية التي يثبتها القرآن الكريم، غير القوى الحافظة والرقباء والقرناء كالملائكة والشياطين. أبحاث لطيفة رحمة الله تعالى عليه، لعله إن شاء الله في الأبحاث التفسيرية تقع في المجلد الثاني، إنه هو إن شاء الله قريبا نوصف قريبا على فصل كم تأخذ إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا فيما يرتبط بحث. تبقى عندنا في آخر مطالب الهداية وظلال هذه الآية المباركة، لأن بعض الأخوة طلبوا مني أن أبحث عنها ولو بنحو الإجمال. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب هذه الآية المباركة لو نظرنا إليها بما هي، طب من الواضح بعد الإنسان لا ينبغي أن يسعى نحو الهداية، وإنما الله سبحانه وتعالى من تعلقت إرادته ومشيته بالهداية يهديه، ومن لم تتعلق إرادته ومشيته بهدايته ماذا؟ لا يهديه. ومن هنا يحاول أصحاب نظرية الجبر أن يتمسكوا بهذه الآية المباركة لإثبات أن الهداية ليس للإنسان مدخلية فيها. وعلى هذا الأساس لماذا نحن نسعى بتحصيلها؟ الله سبحانه وتعالى إن تعلقت مشيته بهداية زيد يهدي، وإن لم تتعلق مشيته فلا يهدي. إلا أنه في ذيل هذه الآية المباركة توجد قرينة على أن هذه المشية ليست مشية جزافية وليست مشية اعتباطية. طبعا فيما تقدم في الأبحاث الماضية في السنة الماضية بينا أن المشية الإلهية ضمن السنن أو خارج السنن، ضمن السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا النظام الذي هو النظام الأحسن. إذن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكنه يهدي من يشاء جزافا لو شاء أو أنه لما شاء الهداية لنفسه. ها، من الواضح بناء على ما تقدم بحثه في الأبحاث الماضية، من شاء الهداية لنفسه الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا يهدي. طبعا هذه لا هداية، الهداية الخاصة بالمعنى الرابع، ولكن المعاني الأولى لا إشكال ولا شبه أنها عامة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا يمكن أن يشمل الهداية بالمعنى الثالث أيضا، وإن الهداية بالمعنى الأول الهداية بالمعنى الثاني هذه ليست مختصة بالبعض دون البعض الآخر. الهداية بالمعنى الثالث يعني بمعنى التلبس بالدعوة الدينية بالأوامر والنواهي. هذه القرآن الكريم يقول إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هذه الإشاعة ليست إشاعة جزافية، وإنما إشاعة الهداية، مشية الهداية لمن شاء الهداية لنفسه. بأي قرينة؟ في نفس الآية توجد قرينة، في ذيل الآية توجد وهو أعلم بالمهتدين. يعني إنما أشاء لهم الهداية لماذا؟ لأني أعلم منهم ماذا؟ أنهم يريدون الهداية لأنفسهم. هذا من قبيل ما تقدم في بحث السنة الماضية وهو أعلم بالشاكرين. قلنا أنه الآية تقول يفضل بعض الأنبياء على بعض، والآخر تقول وهو أعلم بالشاكرين. يعني إنما قدمت فضلت بعضهم على بعض جزافا أو لما أعلم منهم أنهم يريدون أن يكونوا كذلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أعلم يعني ماذا؟ يعني يعلم أن هذا ماذا يريد أن يكون، ويعلم أن هذا ماذا يريد أن يكون لو تهيأت له الشرائط وتهيأت له الوسائل والمقدمات. هذا مضاف إلى وجود قرائن كثيرة في الآيات المباركة تثبت هذه الحقيقة، وهي أن مشية الله سبحانه وتعالى للأشياء ليست على خلاف الحكمة وعلى خلاف النظم وعلى خلاف السنن الإلهية، بل كل ما يشاءه ضمن تلك السنن التي سنها في عالم الإمكان. هذا تمام الكلام في بحث الهداية والضلالة. بعد ذلك ننتقل إلى البحث اللاحق. بالإخوة لعله الكتاب مو ياهم، لكن 16 سوى البحث انتهى، لابد نسكن في بحث الجديد. المسألة العاشرة، وهي أنه تعالى لا يعذب الأطفال. التفتوا جيدا، هذه المطالب باعتبار أنه وقعت في كلماتهم، وإحنا بناء أن هذا الكتاب نقرأه، لهذا نقرأه، وإلا المطلب على المباني السابقة واضح المطلب، لكنه لتوضيح عبارة الكتاب لابد أن نقرأ مع وجود بعض الروايات أيضا في المقام. الروايات أيضا روايات مفيدة في المقام نقرأه. الله سبحانه وتعالى يعذب الأطفال أو لا يعذب الأطفال؟ وبعبارة أخرى طبعا في عبارة الماتن، يعني في عبارة المحقق الطوسي، لا توجد عبارة الأطفال، توجد وتعذيب غير المكلف. وغير المكلف أعم من أن يكون بالغا أو غير بالغ، لأنه إذا لم يصل إليه التكليف كما سيأتي إن شاء الله في شروط التكليف غير مكلف. كل مكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، قرأتم بعد في أول رسائل أن الالتفات شرط ماذا؟ في التكليف، وإلا إذا لم يكن هناك التفات لا معنى للتكليف. ولكنه باعتبار أنه ورد في كلمات الأشاعرة عنوان الأطفال، فلهذا نجد أنه عنوان هذا البحث أن الله لا يعذب، أنه تعالى لا يعذب الأطفال، وإن كانت عبارة المثل أعم من ذلك تشمل الطفل وغير الطفل. قال: وتعذيب غير المكلف قبيح. هذا المطلب يمكن أن نفهمه بنحوين كما تعلمون. يمكن أن نفهمه بمعنى أنه ليس من حق الله ذلك. قبيح يعني لا ينبغي فعله. لماذا لا ينبغي فعله؟ لأنه ليس من حق الفاعل أن يفعل ذلك. وهذا هو الفهم المعتزلي لقضية قبيح. الفهم المعتزلي للأفعال القبيحة يعني أن الفاعل يدرك العقل أنه لا يحق له أن يفعل. العقل يقول أنه ليس من حقك أن تفعل. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أن ذلك الشيء له دائرة، في تلك الدائرة يحق للفاعل أن يفعل فيها ما يشاء، وله دائرة وتلك الدائرة للفاعل ليس له أن يفعل ما يشاء. وهذه هي الملكية الموجودة في العقلاء، وهو أنك تملك هذا الشيء في دائرة معينة ولا تملك ذلك الشيء في خارج تلك الدائرة. أنت تملك هذا الكتاب أن تتصرف فيه بأن تنتفع منه، بأن تبيعه، بأن تؤجره، بأن تعيره، ولكن بأن تحرقه هذا ليس من حقك كذلك. إذن أنت تملك هذا الكتاب على بعض الوجوه ولا تملكه على البعض الآخر. لك فيه حق بعض التصرفات وليس لك فيه حق بعض التصرفات الأخرى. على هذا النحو من الفهم، الله يحق له أن يعذب الأطفال أو ليس له أن يعذب الأطفال؟ ها؟ على هذا الفهم يقول ليس للحق لله حق أن يعذب الأطفال، وإذا فعل ذلك فقد فعل ماذا؟ فقد فعل ظلما، فقد فعل قبيحا. ما هو الظلم؟ يعني سلب صاحب الحق حقه، يعني يفرض أن ذلك الإنسان أو ذلك الطفل أو غير المكلف له نحو من الحق، وهذا الإنسان أو هذا الموجود الآخر أو الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ سلبه ذلك الحق. وقد بينا في محله أنه يوجد لأحد حقا على الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد. لا يوجد لأي مخلوق أي حق له على الله سبحانه وتعالى. هذا التصور المعتزلي نحن بينا بطلانه في الأبحاث السابقة، ولكن يأتي بحث آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يناسبه تعذيب غير المكلف أو لا يناسبه؟ هذا بحث آخر، وهو أنه لا يعذب غير المكلف، لا يعذب الأطفال، لا لأنه ليس له حق، بل لأنه لا يناسب ذلك. ولو فعل كان من حقه أو ليس من حقه؟ بل من حقه أن يفعل ما يشاء. بل هو في الأمر طبعا لا يفعل بحسب الوقوع ممتنع وقوعا، ولكنه بحسب الإمكان الذاتي ممكن أو ليس بممكن؟ بل ممكن، لا محظور فيه. ولكنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، كما أنه كتب على نفسه أن يدخل المطيعين إلى الجنة ولا يعاقبهم بالنار، وأن يدخل العاصين إلى النار ولا يدخلهم الجنة، كذلك كتب على نفسه ماذا؟ كتب على نفسه ألا يعاقب غير المكلف. ألا يعاقب غير المكلف. فلهذا قال وتعذيب غير المكلف قبيح. فهذا القبيح أنت افهمه بالنحو الذي تشاء على المبنى الذي تختار، إما تختار مبنى الاعتزالي فتفهم، وإما تختار المبنى الحق الذي نقحناه في الأبحاث السابقة فتفهم ما هو المراد من القبيح، يعني أنه كتب على نفسه أن لا يفعل ذلك لأنه لا يناسبه، لأنه يؤدي إلى النقص، يؤدي إلى الجهل، يؤدي إلى البخل، وهو سبحانه وتعالى كامل غني جواد وقادر إلى آخر القائمة. وكلام نوح عليه السلام مجاز. هذه استدلالات الأشاعرة لجواز تعذيب الأطفال أو لجواز تعذيب غير المكلف، أنه لا عندنا أدلة على أن الله سبحانه وتعالى لو عاقب هؤلاء قبيح أو ليس بقبيح. لا، ليس بقبيح. يذكر ثلاث أدلة. يقول وكلام نوح عليه السلام مجاز، هذا الدليل الأول. والخدمة ليست عقوبة له أي للطفل، هذا الدليل الثاني. والتبعية في بعض الأحكام جائزة، هذا الدليل الثالث. طبعا هذه أجوبة عن الأدلة الثلاثة، مو هاي الأدلة. وكلام نوح عليه السلام مجاز جواب عن الدليل الأول، والخدمة ليست عقوبة له جواب عن الاستدلال الثاني والدليل الثاني للأشاعرة، والتبعية في بعض الأحكام جائزة جواب عن الدليل الثالث. أقول ذهب بعض الحشوية أو الحشوية على الخلاف في قراءة هذه الكلمة، يعني القائلين بالتجسيم، حشوية من القائلين بالتجسيم. هسه من هم ولماذا سموا حشوية؟ كلمات موجودة مثلا راجعها في كتب ملل والنحو. ذهب بعض الحشوية أو الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. خب المشركين يعذبهم واضح، أما أطفال المشركين يعذبهم أو لا يعذبهم، شوفوا النظر نظر اعتباري كامل، وهو أن الرابط بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه لا رابطة، رابطة اعتبارية، يعني هذول يدخل النار هذول مياهم يدخلوا منا، يعني نتيجة رابطة كالرابطة التي نفهمها في عالمي في عالمنا في عالم العقلاء. طبعا هاي فهم هاي الرابطة ايش يخلو ذهنكم يمي، انا خلي هاي الرابطة شوي اكثر استحر. هذه الرابطة اذا قلنا ان الرابطة بين العمل والجزاء رابطة اعتبارية، هواي مشكلاتكم من نقدر ندافع عنها. انا اعرف في هذه الدنيا 50 سنة اعصب، يقول انا خال قانون انه 500 سنة اسجنك، يا بليش هشكل يقول يعجبني بشي اخر ما بي بعد، يا ابي يقول له هذا دين مضار له على قابل المضار لنفسه انت جدد مني. يعني لو الله سألنا هذا السؤال قلنا الهي انا في هذه الدنيا 50 سنة ما اريد اصلي، يقول له بي ضرر لك هذا، اولا الضرر تكوين اعتباري ما يقدر يكون تكويني، لانه اذا تكوينه اذا تصير تكويني ضرر اعتباري انا وضعته فيه، لانه الاشعري شي يقول، يقول ما قاله حسن فهو حسن، ما امر به فهو حسن، ما نهى عنه فهو قبيح، اذا تكويني لو تكويني بعد ما يسمع تكويني امر اعتبار. خذ يقول انا وضعت عليك امور اعتبارية 50 سنة انت تصلي في الحياة، يقول لك انا بابا انا الله اصلي 50 سنة في الحياة، يقول اذا ما تصلي 50 سنة في الحياة هناك اسجدك 5000 سنة، هناك 5000 سنة وديك نار جهنم. ليش؟ فكنا يجاوب على ليش هذا؟ جاوبوني ليش؟ يقول لي أنا ضرر هذا، ضرر إلك، ضرر إلك، يقول أنا أتحمل الضرر، أنت شو تبني؟ تمرد، هذا التمرد، وهذه الإطاعة، فإذا ترجع لهم لي، فائدته إذا كانت ترجع إلى خب من حق أن يقول بأنه أنت هاي الفائدة ما أوصلت إلي، مذ من قبيل المولى والحق، يقول له أنت عندما لا تطيعني أنا أتمرر ولا ما أتمرر، أنا أتمرر فمن حقي ماذا؟ أن أعاقبك. ولكن المبنى في التوحيد ما هو؟ أن الفائدة تعود للمولى لا تعود للعبد. وانا هاي الفائدة فائدة ما اعرفها لنفسي، انت ليش تعاقبني على اكو جواب لهذا المرة؟ بلي بلي صريح بلي هذا اقول الفائدة لنفسي. انا قلت مولانا هو انسان حالكم انا مبين سيدي ده انسان حالكم بينتها. فإذن الفائدة فائدة من؟ فائدة الإنسان. وأنا ما أريد أحصل هذه الفائدة لنفسي، ما بدو أعاقب عليها. شنو وجه المعاقب؟ كل وجه لا إله. فلهذا واقعا الآن كثير من الشبهات أنا أسمعها هنا وهناك من بعض المثقفين طبعا من المؤمنين أيضا، لكن هذه الشبهة موجودة في ذهن أنه يا بأنت تعال التزم بالطاعات، إذا ما تلتزم بالطاعات تعاقب. يسأل ليش لابد أعاقب؟ منفعة لنفسي؟ ما أريد المنفعة لنفسي. ولكن أنت إذا جاوبت لا، أنه كما في هذا العالم يوجد نظام، هذا النظام ما هو؟ النار محرقة. هذه أمر تكويني لو أمر اعتباري؟ هذا أمر تكويني. الصلاة أيضا توصل الإنسان إلى كذا، والكذب وباقي المحرمات تكوينا توصل الإنسان ماذا؟ إلى كذا. أنت بعد مو من حقك أن تسأل لماذا يعاقبني، فقط لك من حقك أن تسأل لماذا وضع مثل هذا النظام، وأصار فرق بين لماذا يعاقبني ولماذا جعل نظاما إن فعلت كذا يؤدي كذا وإن فعلت كذا يؤدي تكوينا إلى كذا. الجواب صحيح مباشرة يأتي ماذا؟ أن هذا النظام نظام أحسن له نظام غير أحسن نظام. فالمشكلة محمولة كاملة. في البحث آخر بحث التوبة نأتي نرى بأنه على نظام التكوين أن التوبة ماذا تفعل؟ التوبة موجب الحسنات وتبع السيئات. التوبة في جملة من الأحيان ماذا؟ وتبدل السيئات حسنات، بل وتجعل الحسنات درجات كما في بعض الروايات. هسه هذه شلون في دار التزاحم يصير هالشكل؟ في دار ما بعد التزاحم هذا مفتوح، هذا بحث لابد نفحص. سؤال آخر، التفتوا جيدا للأمور. شوفوا الآن لو أسألكم واحد سائل بأنه فلان الله سوى أعمى فلان بصير ليش؟ شو الجواب؟ فلان جميل فلان قبيح، فلان صحيح البدن فلان مريض البدن. يا أخي أنت تبقى حاير أنه هذه شلون مثلي توجه لها مقصر. لكن أنت لو رجعت من الأول قلت منو قال لك الله سبحانه وتعالى سوى فلان أعمى فلان بصير فلان صحيح فلان مريض؟ ما مسوي أحد أمر. الله سبحانه وتعالى وضع النظام، هذا النظام في بعض جوانبه يقع فيه شنو؟ تزاحم، فيؤدي إلى المرض. مو يجعله مريض، هو الفرق بين أن يجعله مريض وبين ماذا؟ أن يوجد قانونا ونظاما في بعض الأحيان بنحو الموجبة الجزئية يؤدي ماذا؟ إلى المرض. إذا قلت الله أمرضه والله جعله أعمى والله جعله قبيح والله والله ما لها جواب، بعد ما تقدر جواب. أما إذا قلت لا، الله سبحانه وتعالى جعل نظام، هذا النظام قد يؤدي بنحو الموجبة الجزئية إلى المرض إلى القبح إلى إلى، أنت فقط من حقك أن تسألني خب لماذا جعل مثل هذا النظام؟ الجواب يأتي ماذا؟ أنه هذا هو النظام الأحسن وليس في الإمكان أبدأ مما هو. نعم أنت من حقك بعد تطالبني بهذا، تطالبني ما هو الدليل على أن هذا النظام الموجود هو ماذا؟ أحسن النظام. هذا هم نستطيع أن نستدل عليه استدلالا إنيا، أم نستطيع أن نستدل عليه استدلالا ماذا؟ لميا كما تقدمت السنة الماضية. وإلا إذا صار البناء أنه الله سوى هذا الفقير لأنه يعلم أن الفقر أصلح له، ومن الأول كان منا لما جاء يحتاج أن يجيب للدنيا من ذاك كان قسم فريق الى الجنة وفريق الى السعي. يا بني يقول انا ادري كنت اجيبك الى الدنيا انت تعطي او ما تعطي، ما يحتاج بعد اجيبك الى الدنيا. اذا كان هذا المقدار من الجواب كافي وهو انه يعلم ان فلان لا يصلحه الا الفقر فأثر، وفلان لا يصلحه ماذا الا الغنى فأغنى، ثم من الاول ان كان يدخل طريقا الى الجنه وطريقا الى النار، لماذا فعلت ذلك؟ يقول اساسا انا شنو؟ انا اعلم انه اذا جئت بك الى الدنيا انت ماذا تفعل وكذا. ومن هنا عدت عندنا يا مشكله، مشكله ليش خلقني وهو يعلم اني اذهب الى النار؟ هو وقع ليش خلقني وهو يعلم اني انا، الله يعلم انا اذهب الى النار او لا يعلم. قل ليش خلقني انا؟ شو مسوي يخلقني؟ ويعلم انه بعد 40-50 سنة اجي الى انا بتعبيره من هذا اخربط وبعدين مآلي الى وين؟ ها؟ الى السعي. بينك وبين الله الافضل يخلقني وما يخلقني. ها؟ هسي شو متوجه لي شو؟ ديال بعد مضر وجهه. وقعنا اساسا بشي مثل لبنان كان فجهيين وجلست معه. كان سيدنا بيني وبين الله انا مؤمن متدين ولكن هذه الشبهات تتلخر في ايمانكم، انا هذا اللي شلون بجيب عليهم هذا؟ فليه موجود ولا لا؟ كل مكان موجود. فانت ما لم تلقح المساله تاخذ امام المساله من المقدمات، والا اذا انت اجيت تحل المشكله في النتائج وفي الوسط تطمئن مقابل للحق. يعلم الله سبحانه وتعالى هذا من قبيل انه انا ادري فلان اعطيه سكينة بيده في النتيجة يقتل بها انسان لو ما يقتل، ففي مصلحة اعطيه سكينة بيده لو ما امطي. والله اريد اقول له بانه انت شوف انت تقتل انسان، هو يقول لا تضطرد لا تنطيني وخلصني، لا تجيبني الى الدنيا وخلصني من المشكلة. فشو بتوجيه؟ انت لابد ترجع توجه كل ما في العالم بعد مو بنحو شخصي، توجه كله من خلال ماذا؟ من خلال قوانين ومن خلال النظام، ان هذا النظام افضل او ليس بافضل. والا اذا صار البناء انه تجاوب هذا الفقر يصلحه، هذا الغنى يصلحه، هذا لابد كما طبعا الروايات تعدنا بها المضمون، لكن لابد توجه. فلهذا هاي مسألة الرابطة بين العمل والجزاء رابطة اعتبارية لو رابطة تكوينية، اطمئنوا إذا آمنا بأنها رابطة اعتبارية المشكلة قابلة للحال، يعني الشبهات نستطيع أن نجيب عليها أو لا نستطيع، ينسد طريق الجواب. ولكنه مما يؤسف أنت من تدخل أول علم الكلام إلى آخر علم الكلام يشوف يدخله النار ولا يدخله، يستحق أن يدخله ولا يستحق، من قبيل أنه فتواضع واحد واضع قوانين، هاي القوانين على أساس قوانين إن دخل النار فمن دخل، إن دخل ومن دخل، فالقوانين اعتبارية في أي وقت يشاء ماذا، هاي القوانين يتلاعب بها كما يشاء. فلهذا تجي إلى هذا، إن الله يعذب أطفال المشركين لو ما يعذب أطفال المشركين. أنت إذا أرجعت القضية إلى قضية ماذا؟ تكوينية، شوف بأنه فيما يرتبط بالمكلف أكو عبودية، أكو تمرد، أكو عصيان. أما قبل التكليف عبودية تمرد عصيان موجود أو مو موجود، طالب بانتفاء الموضوع أصلا، مو قضية أنه يستحق الله يدخل له ما يستحق، يجوز له أن يدخل أو لا يجوز. ولكنه كما ذكرت مرارا هذا المطلب أن أنت تجد بعض الأحيان هم يصرحون بأنه العلاقة علاقة تكوينية، ولكنه بعض الأحيان تجده من يماشي القوم يماشي على أساس ماذا؟ العلاقة علاقة اعتبارية. وهذه إلى الآن هي مشكلة قائمة في علم الكلام، أنه إحنا إلى الآن ما عندنا فد علم كلام يكتب علم كلامنا، يعني يكتب عقائدنا على أساس منهج واضح. يعني في النتيجة احنا ماذا نعتقد؟ نعتقد بأن الرابطة رابطة جزء تكوينية او ما نعتقد؟ اذا نعتقد رابطة تكوينية فاذا لابد نحل المسائل كلها على هذا الاساس. طبعا هذه مو فقط تأثر في العقائد، وين راح تأثر عندنا ايضا؟ راح تأثر عندنا في الفقه، في عملية الاستنباط، استنباط الاحكام الشرعية. إذا اعتقدنا أنها رابطة، رابطة اعتبارية، مو راح فقط تلحو بعقائدنا نحو آخر، بل ستؤثر ماذا أيضا؟ في عملية استنباط الأحكام الفقهية أيضا. هذا القرآن، هذا اللي الآن دا أقوله تطمئنه، ما أتوقع بأنه الفقهاء المعاصرين إما يجون يغيرونها، إذا يصير لابد يصير تغيير، التغيير لابد يبدأ منكم هم. يعني إذا لابد البناء يتغير والمنهج يتغير والمحتوى يتغير وعملية الاستدلال تتغير، هذه من هالطبقة تبدأ، وإلا الطبقة اللي بنت 70-80-90 سنة من أعمارها على ذاك المنهج لا عمرها يسع بعد أن تذهب إلى منهج آخر، ولا يمكنها أن تفكر بمنهج آخر. انتم اللي الآن جايين إلى الحوزة، تعالوا اشتغلوا على هاي المطالب، اشتغلوا على كل بيني وبين الله أستطيع عليه أنه فقط أذكر مفاتيح المطلب، أنه هذا المطلب من هنا لابد يبدأ، مو من هناك لابد يبدأ. قال: أقول ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعرة تجويز ذلك. الأشاعرة لابد أن يقولوا بالجواز، لماذا؟ باعتبار أنهم لا يرون أي فعل يصدر من الحق سبحانه وتعالى قبيح، وإنما دليلهم على الجواز هذا فعله ولا يفعله قبيح، بل كل ما يصدر منه فهو حسن. فلهذا إن شاء الله عندما نأتي إلى مسألة التكليف هناك استدلوا، قالوا التكليف حسن. لماذا؟ قالوا لأن الله فعله. هذا احنا قلنا بانه نحن مع الاشاعره في شيء ولسنا مع الاشاعره في شيء، نحن مع المعتزله في شيء ولسنا مع المعتزله في شيء. فلهذا اذا تذكرون قلنا نحن مع المعتزله في النتائج ولكن لا بالطريق الذي ذكروه، ونحن مع الاشاعره في المقدمات وان كنا نخالفهم في النتائج. نحن بل نقول لا يسأل عما يفعل، له الحق أن يفعل ما يشاء، ولكنه هو كتب على نفسه ذلك أو لم يكتب؟ كتب على نفسه أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، فلهذا في النتائج وردنا ثم مع المعتزلة، ولكن لا لأنه هذا من حقه ولا ذاك من حقه، بل لأن هذا كتبه على نفسه وذاك لم يكتبه على نفسه، هذا هو أجازه لنفسه وذاك لم يجده لنفسه. حتى أنت من حقك أن تسأل، هذا الذي كتبه والذي لم يكتبه جزافي؟ أجبنا فيما سبق أنه ماذا؟ لا، هذا يناسبه وذاك لا يناسبه، هذا من شأني وذاك ليس من شأني، هذا يصالحه وذاك لا يصالحه. واضح المطلب؟ وإلا نحن قلنا الحق أن ما ذكره الأشاعرة أن الحق سبحانه وتعالى له حق أن يفعل ما يشاء، صحيح له الحق أن يفعل ما يشاء، ولكنه بحسب النتائج هكذا جزافا أو كتب وضع سنن لنفسه. يعني بعبارة أخرى، توجد قوانين في عمله أو لا توجد قوانين؟ نعم توجد قوانين، هاي القوانين من يسنها؟ العقل يسنها أو الله سنها؟ فرقت. قال: ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعرة تجويز ذلك، والعدلية كافة على منعه، والدليل عليه عند العدلية أنه قبيح عقلا، يعني لا يحق لله أن يفعل ذلك. قبيح عقلا يعني شو؟ يعني لا يحق لله أن يفعل ذلك. مع أنه إذا تذكرون في قرأنا السنة الماضية عبارات متعددة للسيد العلامة، له حق وليس له حق. قال مالك: والمالك المطلق يحق أن يفعل كل شيء في ملكه، كل شيء. لا معنى لأن نقول يحق لك أن تفعل كذا ولا يحق لك أن تفعل كذا، هذا يحق لك ولا يحق لك، هذا إذا كانت الملكية ماذا؟ متبعضة. أما إذا كانت الملكية ماذا؟ ملكية مطلقة، فلا معنى لأن يحق له ولا يحق له، فلا يصدر منه تعالى. احتجوا أي الأشاعر بوجوه: الأول قول نوح عليه السلام: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فولد الكافر فاجر أو ليس بفاجر؟ الآية قالت فاجر، وكل فاجر الحين قلنا بعد قياس الشكل الأول بلان الآية قالت ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إذا هؤلاء الأطفال كفار وفجر أو لا؟ وكل كافر وفاجر أين في النار؟ إذا هذول يستحقون النار وإذا أدخلهم النار فليس بقبيح. هنا في مقام الجواب يقول والجواب أنه مجاز وأنه ولا يلد فاجرا، هذا بعلاقة ما سيؤول إليه، مو أنه سيلدون الفاجر الكفار بل سيلدون موجودات يؤول أمرهم إلى الفجور والكفر. والشاهد على ذلك، يوجد شاهد أو لا يوجد بلي في الآيات المباركة التي لم يذكر الشاهد هنا في الآيات المباركة أنه لن يؤمن بقول لن يؤمن بك إلا من قد آمن. إذا تبين ذلك الآمنوا كانوا محصولين، هذول مشمولين بالإيمان لو مو مشمولين؟ مو مشمولين بالإيمان. إذن هؤلاء لم يكونوا من الذين يشملهم الإيمان. قال مضافا إلى الروايات الموجودة في المقام يقول والجواب أنه مجاز والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم يتصفون بالكفر والإيمان. بلي حتى بعدها قضية جزئية بعد أحنا العقل لا يستطيع أن يقبل. ها ياهو أشاعره في هذا المجاز يقول دليل ماكو على أنه يستحق العقوبة، مو هذا وما قال العقاب على فعلية الفجور مو على على قوة الفجور. أنت الآن يؤول أمرك إلى الفجور وما تعاقب الآن، تعاقب على ماذا؟ على إلا أن نقول بأنه بمجرد أن يقول أمره يستحق العقاب، ولا يقول أحد من ذلك. ولهذا ورد أنه النية أيضا لا يعاقب الإنسان عليها. الثاني قالوا إننا نستخدمه بعد خلوه الأقاد خصوصا الإخوة ماكو وياهم كتاب، إن شاء الله في الأسبوع القادم الإخوة يجيبون الكتب لأنه راح ندخل في بحث التكليف وهو من الأبحاث الأساسية والحمد لله رب العالمين.